لأنك في مجلس النجاة عربون وقاموا لهم الحاضرون لكني بالأقل هل يلزمهم القيام وهل على القائمين بالتجهيز؟ لا يلزم القيام لطالب هذا المكان بالأخلاق من قام إليه يعني صالحة ويقوم بيدنا بأسيها صاحب المجلس والأعيان هذا المكان بالأخلاق من قام الذي تصلى لفاطمة وقالت لي أهل الله عنها وقام الصحابة بأمره سألني معاذ لما قبل في الحق يحكم بني قريظة وقام طلحة بن عبيد الله من يلي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب فأتى الله عليه قام إليه وصالحه وعنه ثم جلس هذا من كان مكان الأخلاق ثم قام إليه فبعدهم لم يقوم وجلس فلا حرج عليه الأمر هي نواس الحقيقة يكون يقوم واقف بس هذا هو لما ينبغي يقوم واقف للتعليم أما هو يقوم يقابل الضيف بإكرامه وإذانه ومصافحته والتحية هذا فهو مجموع وأما هو يقف واقف هناك جلوس للتعليم ولكن فقط أن تكون مقابلة أو أوصاف هذا ينبغي واحد من ذلك تكون يقف يعني والله هو قاعد لا من الحراسة بل من التعليم فقط أن يستقبل تدرك في المرحلة المتوسطة ويدرك في بعض الظروف. العين لا تنسى والثلاثة لا تنسى طلب العلم. القسم الأول يقوم على وجاهة التعليم لأن بعض العلم ملوكها وعظمائها وأبيها لهم الفصل هذا لا يجوز. ولهذا أمر النبي الناس يجلس لما صلى وهي قاعدة الله يجلس وصلى معه قعودا. لما قاموا قال كيف تمر بعض يومي ومن بعض يومي رؤوس رؤساء. أو القسم الثاني أن يقوم بغيره راقبا ولدخوله أو خروجه من دونه شيء له مقابلة ولا مساعدة على تلك المجرد يعني هذا كان عارف المفهوم وكان لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يلوم من جرعة دين الله عليه الصلاة والسلام وقيام الكالب أن يقوم مقابلا للظالم للمصالحة أو يأخذ بيده ويضع في مكانه ويجلسه في مكانه أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس به ومن السنة بالنسبة إلى الأعيان لما دخل المسجد وهو بالعوام بالحلقة قام بالحلقة سلم علي وصالحة ثم جلس قال الله عنه بي ثاني من حلقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.